الأصحاح العشرون. في تلك الأيام مرض حزقية للموت، فجاء إليه إشعيا بن آموص النبي وقال له: هكذا قال الرب: أوصي بيتك لأنك تموت ولا تعيش. فوجه وجهه إلى الحائط وصلى إلى الرب قائلا: آه يا رب، اذكر كيف سرت أمامك بالأمانة وبقلب سليم وفعلت الحسن في عينيك. وبكى حزقيا بكاء عظيما، ولم يخرج إشعيا إلى المدينة الوسطى حتى كان كلام الرب إليه قائلا: ارجع وقل لحزقيا رئيس شعبي، هكذا قال الرب إله داود أبيك: قد سمعت صلاتك، قد رأيت دموعك، ها أنا ذا أشفيك. في اليوم الثالث تصعد إلى بيت الرب، وأزيد على أيامك 15 سنة، وأنقذك من يد ملك أشور مع هذه المدينة، وأحامي عن هذه المدينة من أجل نفسي ومن أجل داود عبدي. فقال إشعيا: خذوا قرص تين. فأخذوها ووضعوها على الدبل فبرئ. وقال حزقيا لإشعيا: ما العلامة أن الرب يشفيني؟ فأصعد في اليوم الثالث إلى بيت الرب. فقال إشعيا: هذه لك علامة من قبل الرب على أن الرب يفعل الأمر الذي تكلم به. هل يسير الظل 10 درجات أو يرجع 10 درجات؟ فقال حزقيا: إنه يسير على الظل أن يمتد 10 درجات، لا، بل يرجع الظل إلى الوراء 10 درجات. فدعا إشعيا النبي الرب فأرجع الظل بالدرجات التي نزل بها بدرجات أحاز 10 درجات إلى الوراء. في ذلك الزمان أرسل بارودخ بلدان ابن بلدان ملك بابل رسائل وهدية إلى حزقيا، لأنه سمع أن حزقيا قد مرض. فسمع لهم حزقيا وأراهم كل بيت ذخائره والفضة والذهب والأطياب والزيت الطيب وكل بيت أسلحته وكل ما وجد في خزائنه. لم يكن شيء لم يرهم إياه حزقيا في بيته وفي كل سلطنته. فجاء إشعيا النبي إلى الملك حزقيا وقال له: ماذا قال هؤلاء الرجال؟ ومن أين جاءوا إليك؟ فقال حزقيا: جاءوا من أرض بعيدة من بابل. فقال: ماذا رأوا في بيتك؟ فقال حزقيا: رأوا كل ما في بيتي، ليس في خزائني شيء لم أرهم إياه. فقال إشعيا لحزقيا: اسمع قول الرب، هو ذا تأتي أيام يحمل فيها كل ما في بيتك وما ذخره آباؤك إلى هذا اليوم إلى بابل، لا يترك شيء يقول الرب، ويؤخذ من بنيك الذين يخرجون منك الذين تلدهم فيكونون خصيانا في قصر ملك بابل. فقال حزقيا لإشعيا: جيد هو قول الرب الذي تكلمت به. ثم قال: فكيف لا، إن يكن سلام وأمان في أيامي. وبقية أمور حزقيا وكل جبروته وكيف عمل البركة والقناة وأدخل الماء إلى المدينة، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك يهوذا؟ ثم اضطجع حزقيا مع آبائه وملك منسى ابنه عوضا عنهم.